الأعمال الظاهرة. فكلمة العبادة كلمة جامعة، كل ما أحب الله عز وجل ورضيه سبحانه وتعالى من قول أو عمل، ظاهر أو باطن، فهذا هو مفهوم العبادة. ليست العبادة كما يظن بعض الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان من أركان هذا الدين، أصول في هذه العبادات، وكالعبادة أوسع من ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أننا نعمل أشياء كثيرة غير الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهل معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليصلوا ويصوموا ويزكوا، فتصير كل الأعمال اللي نعملها ليست بعبادة؟ أبدا، بل العبادة أن تنظر في كل عمل تعمله ثم ترى هل هذا العمل يحبه الله ويرضاه أم لا يحبه ويرضاه. كل عمل تعمله حتى لو كان تجارة، بيع وشراء، شوف البيع والشراء ده يحبه الله ويرضاه، طريقة دي يحبه الله ويرضاه. زواج، شوف زواجك ده يحبه الله ويرضاه، اللي اخترتها دي هي التي يحب الله عز وجل لك ويرضى أن تختارها. العشرة اللي بتعاشرها والحياة اللي انت عايشها مع زوجتك ومع أولادك، هي دي الحياة اللي ربنا يحبها ويرضاها؟ إن امتثلت في أمرك كله مع زوج وجار وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، فأنت تعبد الله. فإن امتثلت هواك فأنت تعبد هواك، امتثلت قانون يبقى أنت بتعبد القانون، وهكذا. شوف أفعالك وأقوالك، فعلك ده اللي بيحبه الله ويرضاه، قولك ده اللي يحبه الله ويرضاه. إذا وجدت أن أفعالك وأقوالك على ما يحبه الله ويرضاه، يبقى أنت بتعبد مين؟ تعبد الله. لقيت أنك في أقوالك وأفعالك بتتبع هواك، يبقى أنت بتعبد هواك. أفمن اتخذ إلهه، أو يبقى الإله اللي بتعبده هنا هو هواك، هو هواك. يا ترى أنت خالفت أمر الله وامتثل قانون وضعه البشر، يبقى أنت عبد لهذا القانون وعبد لهؤلاء البشر، مش عبد لله. فالعبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله، الله ويرضاه، من الأقوال، من الأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان يا أخواني ما هو إلا مجموعة أقوال وأعمال، إذا امتثل في هذه الأقوال والأعمال، والأعمال دي ممكن بعمل قلب أو عمل جوارح، يعني بسمها باطنة وظاهرة، إذا كان ممتثل لله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، بيطيع سواه حتى لو كان هواه، يبقى هو عبد الهوى. عشان كده كان السلف الصالح بيأخذوا أنفسهم حتى في المباحات، يعود يسألوا أنفسهم، فكان بعضهم عرضت لنفسه حاجة أن يشتريها فاشترى، فقال: يا أبا هريرة، أكلما اشتهيت اشتريت؟ يعني بيأخذ نفسه، إيه ده، هو أنت سايب نفسك كده براحتها كل ما تشتهي تديها؟ كأنه عايز يقيدها، عايز يضبطها بضابط، مش عايزها تطلق هكذا، مع أنه الذي اشتراه من المباح، لكن بيأخذ نفسه، بيأخذ نفسه. يا ترى النفس كل ما بتشتهي بتديها، ما هتكبر على ذلك، هتاخد على كده، وبعد كده هتيجي لتشتريه يكون فيه مكروه أو محرم وتقبل عليه لأنك عودتها كل ما بتعوز بتديها. فالناس دي أخواني كانت واقفة أنفسها بالمرصاد، لا يعبدون شيء ولا أهواءهم، مش اللي بيحبوا بيعملوا، لا، اللي بيحبوا الله ويرضى. واعبدوا الله كلمة جامعة مهمة جدا، ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، أي شيء من الأشياء يدخل في ذلك، من غير فرق بين حي وميت وجماد وحيوان، لأن ممكن يكون اتباع لهذه الأشياء. ولا تشركوا به شيئا، إما شيئا من الأشياء، يبقى ده مفعول به، كلمة شيئا، لا تشركوا شيئا، وإن كانت مصدر ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به إشراكا، وبالوالدين إحسانا. مين يعرف لنا كلمة إحسانا؟ مفعول مطلق. فين الفعل المال اللي أكدنا به هذا المصدر دوت؟ محذوف، لأنه قال وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بهما إحسانا. وخلي بالكم اعبدوا الله وبالولدين إحسانا. هذا الاقتران الموجود في أكثر من موضع من القرآن، أنه بعد النهي عن الشرك والأمر بالعبادة اللي هو حق الله عز وجل، يجي أعظم الحقوق من البشر وحق مين؟ وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ها؟ وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به دليل على عظم حقهما رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. فهذا الكلام يا إخواني ينبغي ألا يمر هكذا علينا مر الكرام، بل ينبغي أن نقف معه وقفات، أنك بعد تأدية حق الله عز وجل لابد أن تلتفت إلى أعظم الحقوق، وأعظم الحقوق حق مين؟ حق الوالدين. وبذي القربى، الحق الثاني بعد الوالدين الأقربون صاحب القرابة، وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه وإن كان بعيدا، وإن كان بعيدا. فمش معنى بذي القربى معناه لازم يكون قريب في مكان أو قريب، لا، يعني من بينك وبينه قرابة، من بينك وبينه قرابة. وبذي القربى يعني يعني وأحسنوا بذي القربى وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى يبقى قلنا معناها أحسنوا بالوالدين إحسانا وأحسنوا بذي القربى، تمام. واليتامى والمساكين، سبق نحن ذكرنا اليتامى والمساكين والتفريق بينهما، كيف أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، فقير والمسكين. لكن هنا عندنا اليتامى سبق ذكرها، قلنا اليتيم اللي هو مين؟ جه في الامتحان أمس، ده معنى حضوش امتحان سامحكم الله. ما معنى اليتيم؟ ولم يبلغ الحلم، لازم تحط القيد ده عشان ده التعريف الشرعي. طب المساكين جمع من هو المسكين؟ قوت عام، مش كده؟ لكن هنا هيدخل فيه قوت ستة أشهر، لأن ما ذكرش معه مين؟ ما ذكرش معه الفقير، فإذا أطلق المساكين فتشمل الفقير والمسكين اللي لا يملك قوت عام واللي لا يملك قوت ستة أشهر. والجار ذي القربة، يعني إيه والجار ذي القربة؟ يعني وأحسنوا إلى الجار ذي القربة والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. عايزين نعرف إيه الفرق بين الثلاث جيران دول، ما معنى الجار ذي القربة وما معنى الجار الجنوب. قال الجار ذي القربة أي الجار أي القريب جواره، القريب جواره معناها الجار القريب منك. وإما ذي القربة زي ما قلنا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة، يعني الجار ذي القربة معناها ذي الخير ذي القرابة، يبقى كأنه الجار ذي القربة الجار القريبك، يبقى عمك جارك خالك جارك ابن عمك جارك ابن خالك جارك ابن خالتك او ابن خالتك جارك، دول بنسموه جار ذي القربة. او الجار ذي القربة يعني جار القريب، هو جار اول جار ثاني جار، ده اسمه ذي القربة. يبقى ذي القربة لها معنيين، اما معناها القريب في الجوار، واما معناها اللي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب، الجنب يعني اصابته جنابة ولا الجنب يعني ايه؟ الجنب قيل المجانب، فالمقابل للجار ذي القربة فسمى المجانب. والمراد من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره بعيدة، فالجنب احيانا تأتي بمعنى البعيد، خلاص. وذكر بيت هنا من ابيات العرب، اتيت حريثا زائرا عن جنابة، عن جنابة يعني عن ايه؟ عن بعد، يعني قلت لهم زي وانا كنت بعيد، كنت بعيد. فكان حريث في عطائي جامدا، رغم ان انا جاي له من بعيد وزرت وانا جاي من سفر بعيد، فسمى عن جنابة يعني عن ايه؟ عن بعد. وقال والجار الجنب يعني المجانب، ويبقى عكس كلمة الجار ذي القربة الجار الايه الجنب، القريب والبعيد. يبقى ربنا أوصى بالجار القريب وأوصى بالجار البعيد. وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور بها. وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل، أو مختص بالقريب دون البعيد. المعنى الأول من تفسير الجار الجنب الجار الإيه؟ البعيد. وقيل المراد بالجار الجنب هو الغريب، قريب قريب من المعنى الأول، الغريب اللي مش من الحتة اللي مش من المكان. وقيل هو الأجنبي الذي لا قرابة بينه وبين المجاور، عكس الثاني. بقى ذي القربة معناها القريب ذو القرابة، والجار الجنب معناها اللي ما بيفيش بينك وبينه قرابة، والجار الجنب. وقرأ الأعمش والمفضل والجار الجنب. بفتح الجيم وسكون النون ذي الجنب هو ذي الناحية، ذي الناحية. يبقى في جار مواجه وفي جار ذي جنب، يبقى الجنب يعني اللي على يمينك أو شمالك. وقيل المراد بالجار ذي القربة المسلم، وبالجار الجنب اليهودي والنصراني. ذي القربة قال لك القرابة قرابة الإسلام، والجنب يبقى الغريب اللي مش معاك في الديبان. كأن الوصية بالجار شملت كل الجيران، شملت كل الجيران حتى غير الايه حتى غير المسلم. طيب ذكر هنا الخلاف اللي بين اهل العلم، يا ترى ايه المقدار اللي يصدق عليه مسمى الجوار؟ يعني هدني احسن لغاية الجار رقم كام؟ مفتوحة هي مش كده؟ مفتوحة ولا كم جار؟ النبي وصى فين حتة سبع جار دي؟ نفسي اشوفها في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها فين سبع جار ده اللي ذكره القرطبي رحمه الله ولم يذكر له سندا؟ ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نزلت محلة قوم وان اقربهم الي جوارا اشدهم لي اذن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر وعليا يصيحون على ابواب المساجد الا ان 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق، من لا يأمن جاره بوائق. طبعا جزء الأخير لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق ده جزء في الصحيح، لكن الجزء الأولاني اللي هو حد الجار 40 يعني ذكر القرطبي وما ذكر لي سند، والله أعلم ما سنده. فالمقصود إن ما فيش حديث عندنا بسند صحيح يحدد الجار إلى كم جار، لا سبع جار ولا 40 جار. الوارد في القرآن كما قال تعالى إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها، يعني لا يجاورونك فيها إلا قليلا المدينة، معناها ما يعودوش معاك في المدينة لا يجاور. فسمى المكس في المدينة جوار، إذا كأن المدينة واللي فيها هم كلهم جيران. يبقى لو هنتكلم على الكلام ده يبقى اهل الزقازيق كلهم ايه؟ جيران. فاهمين ازاي؟ لو اخذنا بهذا مفهوم يبقى القرية كلها جيران. ولهذا احتاج ان يسأل الصحابة ان ليه جيران احقهم بالاهداء مين؟ قال اقربهم من كبابا. احتاج ان هم يسألوا السؤال ده لانه العملية مفتوحة، عملية واسعة مش كده؟ فده جار في الحائط، الحيطة بالحيطة، إلا الدجار يحط في حط، يعني الجار الأولاني مش كده؟ تحتاج أن يخص هذا بالذيك، معناه أنه فيه من الأبعد منه أيضا يسمى جار. يسمى جار. طب لغاية كام؟ 47. ما فيش حد شرعي، ما فيش حديث شرعي، ما فيش حديث صحيح حدها، وطبعا ما فيش آية، ولكن الآية تفيد التوسعة في هذا المعنى، أنك توسع في هذا المعنى. لأنه قال الجار الذي القربة والجار الجنب يعني البعيد، البعد ده قد ايه ملوش حد. يبقى انا ممكن اقول الاخ احمد عبد الهادي جاري، لان شايفه ده انا بعدي الكوبري بوصل بيته، ده جار ده جنبي على طول. فاهمين ازاي؟ ده يجي يكلمك وانت قاعد في القاهره تقول له يقول لك فلان فلان كذا كذا ما هو ساكن عندكم في الزقازيق ده، تقول له ما هو جارنا في الزراعه هناك واحنا هنا، ما هو جارنا يعني في الزقازيق معانا. معايا اخواني؟ اذا الجوار مفهوم واسع، مفهوم واسع، وأوسع مفهوم ليه اللي جاء في القرآن ثم لا يجاورونك فيها. فسمى من سكن المدينة معه صلى الله عليه وسلم سمها مجاور، خلاص. طيب لما يجي واحد يقول احنا في المجاورة واحد والتاني في المجاورة اثنين، يبقى المجاورة دي جيراننا ولا مش جيراننا؟ يعني يقولوا في العاشر مجاورة واحد ومجاورة اثنين ومجاورة ثلاثة، يبقى المجاورات دي جيران ولا مش جيران؟ ده جنبنا، ده في المجاورة اللي جنبنا على طول، بسميه جوار. في اخواني احنا مطالبين بهذا الاحسان الواسع، بهذا الاحسان الواسع الى الجيران بهذا المفهوم الواسع. وعشان كده لاحظها كده، بدأت بالوالدين ذوي القربة الارحام دائرة التسعة، ثم الجيران الدائرة الايه الاوسع واوسع، الدائرة اللي اوسع واوسع. ده يهمنا جدا يا اخواني في الاحسان، والاحسان مش معناها طعام وشراب فقط، الاحسان في دعوة، الاحسان ده احسان في امور الاخرة. اكثر احسان ازديه الى جاري ان اخذ بيده الى الصلاة، اخذ بيده الى الصلاة. وانما جعل الاحسان المادي لاجل الوصول الى المقاصد الشرعية ابتداء. وبناء عليه يا اخواني، هل نحن نحسن الى الجيران؟ ايه وجه الاحسان اللي احنا نحسن بيه الى الجيران؟ يا ترى هو احسان فقط اللي احنا نشوره السلام عليكم، هو ده وجه الاحسان اللي احنا بنفهمه؟ هل الاحسان يدخل فيه الاطعام والسقيا؟ طبعا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهداء الى الجيران، وامر ابو هريرة انه اذا طبخ يكثر ماءه. ليه يكثر المرق والماء؟ عشان يهدي الى جاره ان شاء الله شوية شربة، مش لازم يبقى فيها البهاريز، حتى لو سقاء، لو شوية شربة يشربوهم. لابد، هذه سنة مهجورة يا اخوان، سنة مهجورة. كل يوم نتكلم عن حق الجوار نفتكرها ونبدأ نهدي، وبعد كده نرجع ننقطع تاني، نرجع ننقطع تاني. دي سنة مهجورة. انت داخل بثلاثة كيلو جوار، طب ايه المشكلة تطلع نص كيلو وتبعثه للجيران؟ ايه المشكلة؟ ايه الاشكال عندك؟ البخ، الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النسيان اجعله شرط على الزوجة واشترط عليها كده، شوفي لما اجيب حاجة لازم تنزلي الجنان، خاصة ما تكون بقى جاره دوت امه، جاره ده ابوه، جاره دوت اخته، يبقى هو حق. ده الجاري ذي القربة اللي عليه الوصية الاولى، اللي ليه حقين او ثلاثة اذا كان مسلما. معايا اخواني؟ فمسألة مهمة جدا، اطعام وسقيا. يا ترى في الاهداء، انت راجل جاي من العمرة كده وبتاع، فبتهدي جارك، بتفكر انك تهدي جارك؟ دي مسائل مهمة، ده كله من الاحسان، هذا كله من الاحسان. جارك ما بيصليش، جارك بنته متبرجة، جارك صليط على جاره اللي بعده، يا ترى بتحسن اليه فتمر معروف وتنهى عن المنكر؟ في زيارات بينك وبين جارك بتاخده في ايدك وانت رايح الجامع، بتقوله ده في درس واحنا رايحين الدرس، بتقوله الكلام دوت، ما هو ده الاحسان وقد امرك الله به. فالإحسان ليس طعام وسقيا وفقط، ليس طعام وسقيا وفقط. فإخوان الجيران لهم حق، ولا يزال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه، بيخليه يأخذ بالميراث، عمال يقول له الجار الجار الجار الجار، ويفعل مع الجار ويعمل مع الجار، لغاية لما النبي خلاص ظن أن فاضل حاجة واحدة بس، أنه يقول له لما تموت هيورث الجار. كان دي لنعص دي عاملة زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني كان فاضل يقول اسجد، هنا بقى كان فاضل ان يقول يورث. كان دي اللي نقص، معناها انه اوصى به كل الوصية. يبقى كانوا عمال يعطي يعطي يعطي للجار، كأنه خلاص هيديه كمان من الميراث، كأنه هيجعله لي حق حتى بعد موتي. ففهم ان اعظم الحقوق في الحياة تعطيها للجار، اعظم الحقوق. لكن الانسان منا يا اخواني الان ما يعرف اسم جار، يقول لك احنا ساكنين في برج واحد، لكن مين هم ما يعرفهمش، لا يعرف اللي فوق ولا اللي تحت ولا على يمين ولا شمال. صحيح ما يعرفه، ده احسان؟ ما هو الاحسان اوله انك تعرفه عشان تحسن اليه. مين دوت عشان نتكلم، عشان ما اقول له السلام عليكم يا استاذ فلان، السلام عليكم يا حبيبي، اللي هو ابنه الصغير او بنته الصغيره ما تلقاه في الطريق، انك تبقى حريص انك ماشي طول ما بيبقى طالع ابن جارك ده، ان يبقى في جيبك كده شوكولاتايه ولا حاجه عشان يرجع ابنه يقول لابوه ده عمه الداني ديت، يبقى حصل لون موده بين الجيران. هو ده الاحسان، الاحسان اللي تبقى حريص عليه لان ربنا امر بيه، مش ياتي هكذا عفوا، لا انت حريص عليه، طاعه امرت بيها وانت بتاخد لها اسباب، وانت بتاخد لها اسباب. خلاص. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب يعني المصاحب، الصاحب يعني المصاحب. بالمناسبة عشان ما نخرجش بعيد بالنسبة للجار يا اخواني، يبقى مفهوم الجار واسع، ولما لو حبينا نحده بشيء يبقى هنرجع نحده بشيء، يبقى هنرجع فيه للعرف، هنرجع فيه للعرف. فأظن كده ان العرف لو احنا ساكنين في برج 10 أدوار وكل دور فيه 3 شقق، اظن ان البرج ده اجوار، ده اقل ما يقال. ها، فصاحب البرج عليك ان تتعرف على اصحاب البرج. خلاص. صاحب العمارة لو في قرية، لو في قرية الحي اللي احنا فيه، صاحب الحي تتعرف على اهل الحي اللي انت فيه، ده اقل الاحسان. لما في لونه تعارف نتنادي باسمه، ها، هذا اقل الاحسان. ثم بعد ذلك الاحسان المادي، ثم تهيئة القلوب بذلك. بيبقى سهل جدا انك تنصح بنصيحة، لكن مش ينفع تخش فيه تقول له يا عم الحاج بس بنتك متبرجة، بس اعمل له المودة بينك وبينه، ده جارك، ده جارك، احسن ايه بالاطعام والاهداء. ها، لا اقول ان هذا شرط، ولكن اقول هذه وسيلة لحصول هذه الغاية العظيمة اللي هي هداية هذا الرجل الى الصراط المستقيم. والناس يأسرهم الاحسان، اي انسان في الدنيا يأسره الاحسان. احسنت اليه يبقى انت ملكت قلب، ملكت قلب في غالب الاحوال طبعا، والا فاللئيم لا يصلح معه شيء. لكن انت عليك انك تقدم هذا الاحسان في امور المادية حتى يصلح بعد ذلك الاحسان في النص. والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل الصاحب بالجنب الزوجة، وقيل الصاحب بالجنب الشريك في التجارة، وقيل الصاحب بالجنب هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. والآية تصدق على ذلك كله، المصاحب ليك، فأولى المصاحبة الصاحبة وصاحبته وبنيه. الصاحبة اللي هي مين؟ عشان كده تلاقوا الإمام النووي في رياض الصالحين أدخل في باب الوصية بالجار الوصية بالزوج، لأنها أول مين؟ أول الجوار، ده دي المجاورة ليك في الفراش. ولهذا سمى الله عز وجل صاحبة، قال والصاحب بالجنب، قيل هي الزوجة، وقيل الصاحب بالجنب. طبعا لما يقول صاحب بالجنب هو كتب قال قيل الزوجة، أنا كاتب قال الزوج، لأن الزوج تشمل الذكر والأنثى معايا، لأن هي مصاحبة له وهو مصاحب لها، فيقال الزوج لتشمل الرجل والمرأة. وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب، أي يجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صنعة أو مباشرة تجارة، طالب العلم اللي معاك، طالب التجارة اللي معاك، طالب الصنعة اللي معاك، ها، اللي انتوا مع بعض، اللي بنسميه احنا واكلين عيش وملح مع بعض، ها، كنا بنروح الدرس مع بعض، كنا بنروح الورشة مع بعض، كنا بنروح كذا الشركة مع بعض، ده صاحب بالايه؟ ده صاحبي، سمي صاحبي، مصاحب له. وابن السبيل، والذي يجتاز بك مارا، السبيل الطريق، فنسب المسافر اليه. والأولى تفسيره بمن هو على سفر، فإن على المقيم أن يحسن إليه. وقيل هو المنقطع، ابن السبيل اللي انقطع به السبيل، يسموه ابن السبيل، معناها خلاص، يعني السبيل يعني الشارع، يعني ابن الشارع معناها انقطع الطريق وبقاش ليه غير الشارع. وقيل هو الضيف، كل دي معاني ابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، أي أحسنوا إلى ملك اليمين العبيد والإماء. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم ويلبسون مما يلبس، حديث في صحيح البخاري ومسلم. وما ملكت أيمانكم، يبقى الإحسان يا إخواني ورد لكم صنف هنا في الآية، عد كده معايا. أول الوالدين، الأرحام ذي القربة، اليتامى، المساكين، الجار، الصاحب، ابن السبيل، ملك اليمين، 8. ثابت مين؟ بدي افهم انا الايه دي ثابت مين ما نحسنش ليه؟ ثابتش حد، ثابتش حد خالص، مش كده؟ شوف كده، شوف معايا مين، الأولاد. أولاد مين يا عم؟ ده يعني فرض عليه مش إحسان, ده فرض عليه لو ضيع من يعول ده يعني كفى به اسمه. لا, عايزين اللي هو بالإحسان. ما سابتش حد الآية, ما سابتش حد, كأنها مرادك أن تكون من المحسنين. إيه اللي يمنع الإنسان من هذه الأشياء؟ إيه اللي يمنعه أن يحسن إلى هؤلاء؟ إيه اللي يمنعه أن يخبط على باب داره ونقعد يشوف حاله؟ أعظم مانع هو الكبر. أعظم مانع هو الكبر, هو رؤية النفس والاختيال. ولهذا قال عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالاختيال والفقر هو من أعظم الموانع لذلك. واحد يقول لا ده المشاغل, المشاغل دي شغل عن كل شيء حتى عن عبادة الله عز وجل, مش على إحسان إلى الخلق. فديت من إيثار الدنيا على الآخرة. فإذا كانت الثانية فيبقى هي علاج لشخصيتك أصلا. لكن بتكلم على إنسان ضابط أموره. يعني ضابط أموره, مش حاجة اسمها مشاغل بتيجي على حساب الأمور الشرعية. الأمر الشرعي زي اللي بيقول المشاغل وصير صلاة الظهر والعصر بتقول له إيه أنت؟ يقول له اتق الله يا أخي, ده فرض ربنا. نفس الكلام اللي يقول المشاغل عن الوالدين والمشاغل عن الأرحام نقول له اتق الله. زي ما انت ما قبلتش من اللي قال لك انا سبت الصوم والصلاة, كلمة المشاغل وكلمة العمل عبادة ما قبلتهاش منه. نفس الكلام, لا نقبل منك هذا في الفروض, لا نقبل منك هذا في الفروض. فلا بد من الاقتطاع. نسأل الله العون على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. مسألة اخوانها تحتاج مجاهدة. زي ما انت جاهدت نفسك في يوم من الايام عشان تسيب عملك وتروح تصلي الفريضة, لازم تجاهد نفسك انك تسيب عملك وتروح بر لوالديك وتروح تصل ارحامك وتروح تشوف حق جارك. لازم اخوان واختضاء. اعطي كل ذي حق حقه, اعطي كل ذي حق حقه, وحينئذ سيدرك الخلق قيمة الوقت. حينئذ سيدرك الخلق الا وقت لله واللعب. سيكف عن كثير من الأسئلة التي لا معنى لها, لأنها في أرض الواقع مش هيلاقي لها وقت, مش هيلاقي وقت أن يقول لك ده أصلا أنا لعيب كورة وبلعب مش عارف إيه, لأنه مش هيلاقي وقت للكورة. مش هيلاقي وقت يقول لك أصلا بروح النادي من الساعة كذا للساعة كذا, لأنه مش هيلاقي وقت للنادي. هذا فعلا أنه محتاج اللي يقول له لا تنسى حظ نفسك, نفسك وحظ أهلك, وروح عن نفسك ساعة. هيلاقي بيحتاج اللي بيذكره بالأمر الآخر. لكن أمر الأصل عندنا يا أخواني ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله طبعا, الأصل اللهو واللعب والانشغال بالدنيا عن أمور واجبة. الآية ديت اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين, جاءت بصيغة أمر ولا بصيغة؟ هل في اي شيء صرف هذا الامر عن الوجوب؟ هتقول الصرف, بالعكس كل الاحاديث وكل الايات تؤكد وجوب ذلك. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وعلى طاعته. مسألة اخوانا عايزة مجاهدة شديدة جدا, لان احيانا بيبقى في شهوة, كما ان هناك شهوة لامور الدنيا بتبقى في شهوة لطاعة. عندك شهوة لطاعة من الطاعات وطاغية على الطاعات التانية, لا ده على الواجبات في الطاعات الأخرى. لك أن تختار بابا كما شئت من الأبواب وتنبغ فيه وتدخل من بابه إلى الجنة, ولكن إذا أديت الواجبات في الأبواب الأخرى. كثير من الناس بيغتر, فذاك الذي يغتر بأنه رجل محسن ومتصدق والنمال مشريدة للفقراء والمساكين, مغتر بذلك وترك الصلاة, يقول اتق الله. انت بابك باب الصدقة لكن في حد أدنى وهو خمس صلوات في اليوم والليلة. ما ينفعش تغلق الباب ده وتقول أصلا أنا محسن, ما ينفعش. إنسان شايف أنه بيحج وبيعتمر زي أحوال كثير من الممثلين والممثلات, فشايف أنه الباب ده يقول لك ده أنا بحج كل سنة, الباب ده كافي عنده أنه يفعل المعاصي, الباب ده يخليه ما يعملش سائر الطاعات, مش إشكال أنه مفرط في الصلاة, مش إشكال أنه مفرط في الصدقة والزكاة, وهكذا. مصيبة يا أخواني. عندنا حد أدنى زي رجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ما فرض عليه من الصلوات, يقول له خمس صلوات في اليوم والليل. اخبرني ما فرض عليه من الصيام, اخبرني ما فرض عليه من كذا, قال لا أزيد ولا أنقص. ده وصل للحد الايه الأدنى. لكن احيانا الشيطان يلبس على كثير من الناس. واحد يقول لك لا الحمد لله عمرنا ما نعمل كده. لا بتعمل كده، انك شايف طلب العلم والاقبال عليه طاع واصبح ليها شهوه عندك، على حسابها انت سايب بر الوالدين، على حسابها انت سايب صله الارحام، على حسها انت سايب كثير من الطاعات الاخرى. خلي بالك عشان ما يبقاش المسألة ما تشتهي نفسك وما تهواه، المسألة لها ضابط شرعي. فأعطي كل ذي حق حقه، كلمة نبوية جامعة، فهتلاقي أن المسألة فعلا فيها مشقة شديدة. والصاحب بالجنب وبين السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا، والمختال هو ذو الخيلاء وهو الكبر والتيه، أي لا يحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليه. والفخر المدح للنفس والتطاول وتعديد المناقب، وخص هاتين الصفتين لأنهما يحملان صاحبهما على الأنف، مما ندب الله إليه في هذه الآية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا لا يفوتني، وإن كان فيها خروج عن الآية، أن أذكركم بآية شرحناها في سورة النور. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، افتكرت أنا عايز أقول إيه ولا نسيته، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فضل مين؟ مين لسه اللي ما نكونش عنده؟ ما تقول لي فضل مين؟ مش فضل حد. طب ليس عليكم جناح أن تأكلوا في بيت أحد، خلاص ليه عدد؟ كأن الآية بتقول لك كل عند أمك، كل عند أبوك، كل عند أخوك، كل عند أختك، كل عند عمك، كل عند عمتك، كل عند خالك، كل عند خالتك، كل عند صديقك. كأن الآية بتقول لك كده. يعني لو كان المقصود ذوي القربة، هم دول ذوي القربة، سبتش حاجة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا عند ذوي القربة، عند أرحامكم. لكن نصت كأنها فيها حث على ذلك. يا أخواني الباب اللي بيغفل عنه، أنا بتكلم مع أصحاب اللحى وصاحبات النقاب، بتكلم مع ناس جات المسجد في صلاة الفجر، ناس حريصة على الدين، لكن المشكلة عندنا يا أخوان نحن بنلتفت إلى العبادات وبننسى المعاملات، بنرضى بها بشيء يسير جدا في المعاملات، شيء سطحي قش، لكن المعاملات دي يا أخواني أكثر ما تدخل الناس الجنة. فأكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ حسن الخلق. وحسن الخلق ده ما هو إلا معامل. اللي وسع مفهومه قال لك مع الله ومع الناس، لكن الأصل في كلمة حسن الخلق يراد بها المعاملة مع الخلق. الأصل فيها تفضل. لما ذكر ليس على زعم حرب ولا على نفس زي في الجهة تفضل. الآية والله أعلم عشان نهتم بذوي العاهات. بذوي العاهات يعني لأن قد يمنعك الفخر والكبر أيضا إن يبقى فلان الأعمى أو الأعرج، ده معنى لطيف جزاك الله خير. فيشمل كل الجيران أيا كان، لا تتأسف ولا تتكبر ولا يصيبك التيه والفخر والخيلاء أن يمنعك من زيارة أي أحد مهما كانت صفته. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وكأنها الصفة الثانية المانعة من هذا الإحسان وهي البخل. الذين يبخلون والبخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله، وعلشان كده بعض الناس في إعراب الآية قالوا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل معايا، فاجعلها كالمبينة لآخر الآية السابقة. الذين يبخلون قالوا لا، قالوا بدل من كلمة إن الله يحب من كان مختالا فخورا زي أمير المؤمنين عمر، مختالا فخورا الذين يبخلون، قال لك بدل منها. وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل صفة أخرى، إيه هي؟ لاحظها كده، أنهم يأمرون الناس بالبخل. سبحان الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهذا دل على سقوط نفس هذا الرجل أو هذه المرأة، أنه بلغ في الرذالة إلى غايتها مع بخلهم بأموالهم وكتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله، يأمرون الناس بالبخل كأنه بيجد في نفسه وفي صدره من جود غيره وإنفاق غيره بالمال حرج غضب. سبحان الله، يعني أخبث حاجة بقى. ده مش هو بخيل بس بيحب المال، لا، لو شاف حد بينفق بيتخلي نفسه بتدعي. تخيلوا يا أخواني، يبقى في شخص بهذه الرذالة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فلا كثر الله في عباده من أمثال هؤلاء. هذه أموالهم قد دخلوا بها لكونهم يظنون أنها تنقص بإخراج بعضها، فما بالهم يبخلون بأموال غيرهم. ده دليل على أن الصفة الخبيثة موجودة في أنفسهم، مش حب المال. لو كان حب المال فقط كان يبخل بماله وماليش دعوة بغيري، انا مالي زي ما هو، لكن حتى انفاق غيره يكرهه. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من يحبون الخير واهله، واجعلنا من اهله. ففي ناس لو هم من اهله ولا بيحبوا اهله ولا بيحبوا الفعل اللي بيتفعل دوت، ان يبقى فيه انفاق. ده عملوا زي اليهود اللي بيحسدوننا على الايمان رغم ان امامهم باب الايمان، فهؤلاء يكرهون الإنفاق وأمامهم باب الإنفاق، لا، ويأمرون الناس بالبخل مع أنه لا يلحقهم ضرر بإنفاق الآخرين. فهذا غاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيار. قيل أن المراد بهذه الآية هم اليهود، لأنهم اللي جمعوا من الاختيار والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله في التوراة. وقيل المنافقون، ولكن اللفظ أوسع من ذلك، يشمل اليهود طبعا رقم واحد والمنافقين رقم اثنين وكل من تشبه بهم. اللي يلفت النظر يا اخواني ان في اخر الآية واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ده اللي يحمل كثير من المفسرين يقول لك مراد بها اليهود لانه جاب سيرة الكافرين. لكن ليه؟ طب ما احنا عندنا حاجة اسمها كفر دون كفر، دي صفات الكافرين، طبعا تتصف بصفات الكافرين، فان الكافرين لهم عذاب مهين، فيصيبك حظ من هذا العذاب بقدر ما فيك مما فيهم من صفات الكافرين. ليه احنا نحمل الآية لازم يكون كافر خارج من الملة؟ لا، دي صفات الكفار الخارجين من الملة، فإياك أن تتشبه بهم لئلا يصيبك هذا الكفر. مش لازم يقولك اللي يخرجك من الملة، لا، الكفر اللي ينقص إيمانك، الكفر اللي يجعلك أهل لهذه العقوبة. فإن من أهل التوحيد من يعذب في النار، من يعذب في النار. إذن يا إخواني مش محتاجين إن احنا نقول لازم يكونوا كافرين خارجين من الملة، لدي صفات الكافرين الخارجين من الملة، فإن اتصفت بها فهذا تهديد. وبالتالي يا إخواني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول لنا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، بعد ما يأمرنا أو ينهانا عن البخل وعن كتمان ما آتانا الله من فضل، منين؟ أجيب منين؟ إيه؟ معنا حاجة؟ ده احنا على قدنا؟ ده والله ده الواحد مديون، ده كذا ده كذا، ده بيكتم ما آتاه الله من ايه؟ من فضل. فده يخدم صفة البخل التي عنده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فهذه الآية حذرت من يبقى أمرت ضمنا بالإيه يبقى فيه منطوق وفي مفهوم المنطوق ذم البخل والمفهوم الأمر بالإيه بالإنفاق الصنف الثاني من الناس ينفق ولكنه مرائي ده المذموم رقم اثنين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فالصنف الأول أفرطوا أو فرطوا في البخل وبأمر الناس بالبخل وبكتمان ما أتاهم الله من فضل وهؤلاء أفرطوا ببذل الأموال ولكن في غير مواضعها لمجرد الرياء والسمعة كما يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم ويتطاول على غيره بذلك تكنت دفعت له إيه يعني ده احنا مدين له كذا يبقى هو كان بيدي علشان لما يدخل في مناظرة مع فلان دوت يقول له انت ما عملتش حاجة واحدة اللي عملنا رياء وسمعة ويشمخ بأنفه عليه مع ما ضم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والقرين يعني المقارن الصاحب الخليل خلاص فمن قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه فيها فهو قرينه في النار فساء الشيطان قرينا يقول الله عز وجل وماذا عليهم لهم مين الاثنين دول اللي بخلوا واللي انفقوا رياء وسمعة رياء وسمعة وماذا عليهم يعني أي شيء كان سيصنع أي ضرر كان سيلحقهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما أي شيء يمنعهم أي ضرر يلحقهم اللي أنفق لو صلح نيته وجعلها لله كان هيضرك إيه اللي ما أنفقش لو أنفق كان هيضرك إيه ينقص المال أقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينقص المال من الصدقة كلمة كبيرة جدا وماذا عليهم أي شيء يصيبهم أي ضرر يلحق بهم لو أنهم أنفقوا لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فعلم بذلك أن المنفق لا يلحقه أي ضرر لا ظاهر ولا باطن حتى لو ظن ان المال هينقص لا قد جاءه الوعد الحق ان المال لا ينقص بالصدقة بالعكس يزيد وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما ظنك بما يخلفه الله الكريم سبحانه وتعالى الذي اعطى ابتداء ورزق ابتداء من غير سابق احسان منك وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يعني النفقة التي أنفقتها يعلمها الله يعلمها الله ويكفيك أنك فهمت وعرفت أن الله يعلمه الكريم الذي وعد بالمضاعفة قد علمها إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال يعني مقدار، مقدار ذرة. وما هي الذرة؟ الذرة لا، عايزين نعرف المعنى اللغوي، سيبك من اللي بيشطحه ويحمل الكلمة أكثر من معناها. الذرة في لغة العرب واحدة الذر، والذر هو النمل الصغير، صغار النمل يسمى ذرا، وقيل رأس النملة، وقيل الذرة الخردلة، وقيل هو كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر عندما تدخل الشمس من قوة أو غيرها، لما تدخل الشمس من فتحة ضيقة كده وكم وارب الشباك مثلا تلاقي في الهواء فيه أشياء صغيرة، دي مسمى الذرة في اللغة؟ لا، كل اللي وصفوه دوت يصفون أشياء صغيرة، إلا أول معنى هو المعنى اللغوي. فالذر في لغة العرب هو النمل الصغير، والذرة هي صغار، هي الصغيرة من النمل. وصلت؟ هي دي الذرة، والذر وصغار النمل. عارفين في الحديث في عقوبة المتكبر، كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، زي النمل الصغير الناس بتدوس عليه بالجزم، ده المتكبر. المتكبر فجزاءه من جنس عملي، رافع لفوق، لا نخليك زي النمل الصغير اللي بيدوس عليه الناس بالأحذية، كأمثال الذر. يبقى الذر اللي هو ايه؟ جمع كلمة ذرة، صغار النمل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن مش الذرة هي أصغر وحدة في المادة، ده تعريف بتوع الكيمياء والفيزياء، خلاص دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. فبعض الناس فهم إن الذرة تطلق على الشيء الصغير أصغر شيء، فصارت أصغر وحدة في المادة. طيب بها ظهر بعد كده أن الذرة دي لها بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، قال لك ما ربنا قال ولا أصغر من ذلك ولا أكثر. طب ما بالأول تقول لنفسك كده، يبقى الذرة اللي هو النملة الصغيرة ما نحلش على المفهوم اللغوي، ولا أصغر من ذلك اللي يدخل فيه بقى الذرة، مش محتاجين نقول الذرة وقد ذكر الإسلام الذرة قبل أن تصنع ولا يكتشف الذرة. لا لا يا أخوان، ما نحملش لا أكثر مما تحتمل. الذرة هي النملة الصغيرة. إن الله لا يظلم مقدار نملة صغيرة. واضح؟ بس الذرة أصغر منها، طب ما الإلكترون أصغر منها، يبقى كان من البلاغة بقى إن الله يظلم مثقال إلكترون، ويكتشف الإلكترون بعد كده فيه مش عارف إيه، خلاص نغيرها بدل إلكترون حاجة لسه يكتشفوها. لا يا أخوان، الذرة القرآن نزل بلغة العرب وبيخاطب العرب، خلاص يخاطب العرب بلغتهم، بعد كده المعنى يتحمله آية أخرى نشيله. ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من الذر يشمل كل ما اخترعته وما اكتشفته، ولا أصغر من الذر أيضا الله عز وجل لا يظلم أصغر من ذلك ولا أكبر. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف. سبحان الله. وإن تك حسنة، عندك حسنة ولا حسنة؟ مين يعرف؟ وإن تك حسنة، ها؟ طب ولو كانت تك حسنة يعني إن وجدت حسنة، إن وجدت حسنة فبيسموها كانت تامة، خلاص يبقى فعل وفاعل. لكن كان ناقصة بمحتاجة اسمها وخبرها، تدخل على جملة اسمية. فالقراءة عندنا في حفص وإن تك إيه؟ حسنة يضاعفها، أي إن تك مثقال الذرة حسنة يضاعف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك مثقال الذرة دي إذا كانت حسنة، يعني حسنة كمثقال ذرة، فإنه يضاعف لك مثقال الذرة. طب حد يقول لي عمل بنعمله يساوي مثقال ذرة؟ ذكر الله مثقال ذرة، اتق الله يا أخي، ده ذكر الله ده أعلى عبادة، أعلى عبادة، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أنا عايز عمل طول صغير قوي إنه مثقال ذرة. إماطة الأذى عن الطريق. ده مسقال ذرة. تبسمك مسقال ذرة؟ لا ده مش مسقال ذرة أبدا. ده عملات دي كده. ده أنا بعمله وأنا متقبل بعزاء أبي فلان وروح مبتسم كده وشايف مسقال ذرة. ده أنا شايف حاجات لا ترفعني. لا طلع عز وجل أن يرفعنا ويعظم حسناتنا. لا الهم الهم انك تهم في نفسك انك اذا قبلت فلان هتبتسم. نسمي ده مثقال ذرة. فاهمين ازاي؟ هتلاقي نفسك مش عارف ايه مثقال ذرة. ده اللي انا عايز اوصله. انك مش هتلاقي عمل عندك انت يذكر عليه مثقال ذرة. في اخواني تأتي الخاطرة كده في ذهن الانسان ويتمنى ان يفعل هذا الخير. تمر كده يعلمها الله. يعلمها الله. ما ده دليل على حسن طويتك. الناس الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. يكرم شوف واحد بينفق. طب لو انا ماشي كده ومرت اخت منتقبة فسررت. مش سررت لاني بشتهي النساء. لا سررت ان فيه نقاب في المجتمع. سررت ان فيه محتشمة. ما هو اذتني المناظر دي. فالسرور بالطاعة دي طاعة. حبك للطاعة دي طاعة. ما هو انت بتحب الملتزم والملتزمة تحب تشوف واحد ملتحي. تحب تشوف واحد منتقب. غيرك بينقبض لما يشوف واحد ملتحي ومنتقب دون ان يعرفها. دون سابق معرفة. مفيش بينه وبينه حاجة. لكن هو بيكره الطاعة دي. فيا ترى اللي مر بيه صورة حسنة. مر واحد لقيته بينفق كده فالصورة دي اعجبتك. الصورة دي جت في قلبك. تمدح على ذلك. تثاب على ذلك. طبعا. طبعا. الاعمال القلبية بتثاب عليه. حب الخير. انت بتحب الخير. وتمنيت انك تكون مكان الرجل ده. تمنيت تكون انت المنفق. ده كلها حسنات. يا ترى هو ده مثقال الذرة. ده ثواب عظيم جدا. اذا يا اخواني في اشياء يسيرة جدا يعلمها الله. وانت ما تعرفهاش. انما هي اعمالكم واحصيها لكم. صدق الله في هذا الحديث القدسي. مش احصيها عليكم. احنا محتاجين اللي يحصي لنا. واللي يحصي لنا يكون عليم بذات الصدور. واللي يحصي لنا يكون حكم عدل. فالحمد لله أن ربنا هو الله. ما بيضيعش شيء عنه. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. تلاقي الحسنة بقى اللي مثقال ذرة دي يجعلها لك كجبل أحد. جبل أحد زي التمرة. النبي ده ربنا مثال بالتمرة. تقع في كف الرحمن فيربيها أو يربيها لصاحبه. كما يربي أحدكم فلوة. إذا كنت عندك حاجة صغيرة وبتنميها وبتكبرها. جايب مهر صغير ولا خروف صغير كده وبتربي. الله عز وجل يعظم لك الصدقة. وكحرصك على تربية هذا المهر وهذا الصغير الله عز وجل يعظم لك الأجر بفضله سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة يضاعفها. ده كله تعليل لقوله تعالى وماذا عليهم لو امنوا بالله ولم يأخذوا انفقوا هيضروهم ايه؟ ضربنا بيضمهمش مثقال ذرة وبيضاعف لهم الحسنة اضعاف مضاعفة. ان يمنعك من الانفاق ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك نزل. يقول اقرأ علي القرآن. قال اقرأ عليك وعلي وعليك نزل. قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري سنة. يحب يسمع القرآن من غيره سنة. اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآب. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي بالنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا؟ هذا الاستفهام فيه توبيخ، فيه تقريع، تقريع لهؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، تقريع لهؤلاء الذين ينفقون أموالهم إلى الناس، تقريع للكفار ومن اتصف بصفاتهم. يومئذ أي يوم نأتي من كل أمة بشهيد ونأتي بك على هؤلاء شهيدا، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يعني تسوى بهم الأرض، يعني لو تسوى بهم الأرض، ما معنى تسوى أو تسوى؟ يصيروا هم والأرض سوى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى، في قراءة ولو تسوى بهم الأرض. هل تسوى أو تسوى غير تسوى؟ تسوى يعني الأرض وهم حاجة واحدة، لكن تسوى يبقى هم والأرض حاجة واحدة. هم يتمنوا الاثنين، الأرض وتيجي علينا إحنا نبقى مفروكين في الأرض وحاجة واحدة، مش عايزين نبقى حاجة، يعني من الآخر كده ما نبقاش حاجة خالص، نبقى تراب، ما نبقاش بنادمين ولا أحساب ولا عقاب. قالوا لو تسوى بهم الأرض، يود الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى، أن الأرض هي التي تسوى بهم، أي أنهم تبدوا لو انفتحت لهم الأرض فساقوا فيها. ده قراءة تسوى أو تسوى. وعلى قراءة تسوى أي لو سوى الله بهم الأرض، مبني للمجهول، لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعث ولا يكتمون الله حديثا. كلام مين ده ولا يكتمون الله حديثا؟ ده كلام الله ولا بيت كلامهم؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بهذا الوصل أفادتنا من كلامهم، يبقى ودوا أو يود الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إنهم تسوى بهم الأرض وإنهم لا يكتمون الله حديثا لأنه ظهر كذبهم، لأنه قد ظهر كذبهم. فودوا لو تسوى بهم الأرض وما يكذبوش وما يكتموش ربنا سبحانه وتعالى الحق الذي يعرفونه. طيب لو عايزين نقول بقى ان دي من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكتمون الله حديثا يعني عملهم ظاهر عند الله لا يستطيعون ان يكتموه، يبقى نقف نقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا، كلام مستأنف جديد، وقال الله انهم لا يكتمون حديثا. فهمتوا ازاي؟ شفتوا ازاي الوقف بيغير المعنى؟ الوقف والوصل يا اخواني تبرز به المعاني، تبرز به المعاني. فلو وقفت يبقى انت كانك عايز تفهم المستمع ان ده استئناف، ان ده كلام جديد، ولا يكتمون الله حديثا، زي إن الله كان عليما خبيرا، إن الله، فمن إزاي ولا يكتمون الله حديثا، واضح؟ لكن لو أردت أن تكون من كلامهم ودوا لو تسوى بهم الأرض ولا يكذبون، فيكتمون الله الحق الذي عندهم وعارفين أنهم عملوا فيهم كذا لكن بيكذبوا، واضح؟ وهذا يحصل يوم القيامة أنهم يكذبون ويقول الله عز وجل لهم كذبتم، زي في كثير من الحديث كذبت، إنما قلت ليفعل كذا، إنما فعلت يقال كذا. إذا في ناس تكذب رب العزة سبحانه وتعالى يكذبها، فقالوا لا يكتبون الله حديثا، يعني ما كانوش كذبوا ولا ظهر فضحهم كده ولا يفضحوا. أو قال الله سبحانه وتعالى لا يكتبون الله حديثا، معناها لا يستطيعون أن يكتموا ما عندهم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم.